لحظة يا أخي، لحظة يا أخي، ايش في؟ لا بقول لأخونا لحظة بسؤاله. سألتك قبل ذلك نفس السؤال الذي أريد أن أذكره الآن، وهو مسألة الحديث القدسي عن رب العزة تبارك وتعالى: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، وكنت مستعجلا وكان عندي بعض الكلام أريد أن أذكره ما أسعفنا الوقت. فالآن أقول، متى سألتني؟ سألتك في رمضان في الثلث الأول منه، فسألتك هل نثبت الهرولة كصفة لله تبارك وتعالى؟ فقلت نعم نثبتها صفة تليق بجلاله وعظيم سلطانه. وكنت أريد التكلم معك لكن بعض الإخوة أشغلوني عن إتمام السؤال، فأريد إتمامه الآن. ذكرت المسألة لكثير من مشايخنا الذين نعتقد صحة منهجهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروني بغير ما أخبرتني به بقرينة، وهي أن العبد هل يذهب لله مشيا حتى يأتيه الله هرولة كإثبات صفة؟ فقلت لا. قال إذن كيف نثبت الصفة؟ وهذا احتمله كلام العرب، ولعل شيخنا وهم في ذلك أو أراد تنزيه رب العزة وهو معذور بذلك، فما ردكم على ذلك؟ بارك الله فيكم. هذا سؤال اليوم، هذا السؤال يا أخي، أنا لا أجد أي ارتباط بين العبد يهرول إلى ربه أو لا يهرول، وهو فعلا لا يهرول، لكن ما الرباط بين أن العبد لا يهرول إذا قيل وجاء ربك والملك صفا صفا يوم القيامة؟ هل جاء الخلق إلى الله يوم القيامة؟ الخلق، قل لي. نعم. وجاء ربك. نعم. إلى أين يأتي ربك يوم القيامة؟ ما أعرف شيخنا. ما تعرف طبعا، ولذلك أنت تسأل سؤالا أكبر من الواقع الفقهي الذي أنت تعيشه. أنا لا فرق عندي بين أن العباد يوم القيامة حينما يأتيهم ربهم وحينما يتجلى عليهم، تعرف حديث التجلي؟ نعم. في الأخير؟ لا لا، يوم القيامة بكله. أيوة أين؟ حينما يتجلى ربنا. نعم. فهو يأتيهم بصورة لا يعرفونها فينكرون ذلك، ثم يأتيهم بصورة أخرى يعرفونها. تذكر هذا الحديث؟ هذا في البخاري. نعم. المهم، فإذا جاءهم ربهم ليس من الضروري أن يكون العبد يجيئه، العبد يهرّله، لكن في الحديث ليس معناه يهرّله. كذلك يوم يأتي ربك والملائكة صفا صفا، هذا لا يعني أن المخلوقات الذين يأتيهم ربهم والملائكة أيضا هم أيضا يأتون ربهم. لعلك فهمت علي؟ أخونا شيخ في طريقه هنا ينزل بركة. أخونا عبد الله شهوان ساكن هنا. ما أدري. إثبات الصفة لله عز وجل فما يليق به. نعم. وما نقلته عنهم هذا لا يقتضي التأويل، وإلا فتحوا على المؤول بابا لا قبل لهم بشده. وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني جاء ربك إلى عباده يوم القيامة. فهل العباد جاءوا إلى ربهم؟ ها؟ لا طبعا. هذه كهذه. بارك الله فيكم وفيك بارك. فتح الباري، فوجدنا لأنه ذكر عن البخاري يعني في نفس المتن وكل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه. أيوه. أي نعم. كيف باري قال خلاف هذا؟ هو كان وهمان أو ما هو عارف الموطن اللي مذكور فيه هذا الأمر. طيب شو مقوله الشارع؟ الشارع شيخنا ما ذكر، قال انه في روايه النسفي كانه انه من قول معمر، وهو موجود هذا الكلام ايضا في كتابه المجاز له. طيب بس. وفي رواية إلا هو. في التوحيد جايبه؟ لا بالتفسير شيخنا. التفسير أحسن تظل عباراته. نعم تظل عباراته أولى يعني. هذا شيخنا كل شيء هالك إلا وجهه. فين يا رب؟